مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل شرح كتاب المختصر في العبادات، ووصلنا إلى قول المؤلف حكم صلاة الجمعة. صحيح ولا خلصنا الجمعة؟ تأكدين؟ زين، الحمد لله. طيب، إذا قول المؤلف أحكام صلاة العيد. العيد لغة اسم لما يعود ويتكرر مرة أخرى، وسمي بذلك لأنه يعود، أو تفاؤلا أن يعود ثانية، ولأنه يعود بالفرح والسرور. هذا أصل تسمية العيد، لأنه يعود. وقيل لأن فيه عوائد الإحسان، فيه عوائد الإحسان، يعني أنواع الإحسان التي تعود إلى عبادة، العبادة لله. وصلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى، شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، لأن العيدين في موسمين عظيمين. عيد الفطر يأتي بعد موسم رمضان فيكون شكر للنعمة، وعيد الأضحى يكون في موسم الحج فيكون شكر لنعمة الحج. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلا تجوز زيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما. كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكافرة من الدول الغربية وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يعني يشير المؤلف رحمه الله أن المسلمين عندهم عيدان سنويان، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، قد سماها النبي صلى الله عليه وسلم عيد. ولا تشرع أعياد أخرى. وينبغي أن نعلم بأن ما يسمى بالأعياد والذكريات والموالد لم يأتي إلا بعد القرون المفضلة الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فعصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباع التابعين هذه قرون مفضلة، بعدها ظهرت كل هذه البدع في عصر الدولة العبيدية التي يسمونها الفاطمية. ظهرت بدعة رأس السنة الهجرية، بدعة احتفال بإسراء المعراج، بدعة المولد النبوي، بدعة الموالد عموما، موالد الأئمة والوفيات والأربعينية وغيرها منها. وأما تقليد الغرب فعندنا بدعة عيد الميلاد وعيد الأم وعيد العلم وعيد الشجرة وعيد ما يبقى شيء إلا وجعلوا فيه عيد. وسبب انشغال المسلمين اليوم بهذه الأعياد ضعف دينهم. فأمة الإسلام أمة جهاد وعلم وعمل وأمر معروف ونهي المنكر. ما كانوا يعرفون شيء اسمه احتفال ولا تذكر ميلاد، ما كان عندهم شيء. فلما أصبح المسلمون في فراغ روحي وفكري ووقتي انشغلوا بتقليد الغرب الكافر، فجاءت لنا هذه الأعياد والموالد. والنبي والمؤلف وفقه الله ذكر أمر طيب. بعض الناس يقول: أنا ما أحتفل بعيد الميلاد، أتذكر يوم الميلاد، يغير كلمة عيد إلى ميلاد. وبعضهم ما شاء الله يقول: أحتفل قبلها بيوم أو بعدها يوم. يعني هذه حيلة غير شرعية، حيلة مكشوفة. فهي العيد عيد هو ما يعود كما ذكر المؤلف. قال: مسألة: الدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. قيل نزلت في صلاة عيد الأضحى والنحر يعني الأضحية، وقيل غير ذلك. وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أيضا فسرت بصلاة العيد. من تزكى زكاة الفطر قالوا، وذكر اسم ربه فصلى يعني صلاة عيد الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن بعده يداومون عليها. حكم صلاة العيدين: فرض عين على كل مسلم ذكر مكلف لا عذر له لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المؤلف جاء بالراجح، هو الراجح إن شاء الله، وإلا فإن الجمهور على أن صلاة العيد سنة. وقال بعض العلماء كالحنابلة: فرض، لكن فرض على الكفاية. وما ذكره المؤلف في الحقيقة قوي، وهو أن صلاة العيد فرض عين على كل مسلم ذكر مكلف لا عذر له. الدليل: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض جمع حائض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. رواه البخاري ومسلم. الذين قالوا بأن العيد فرض عين استدلوا بأربعة أدلة. الدليل الأول ما ذكره المؤلف، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الجميع حتى النساء حتى الحيض، هذا واحد. اثنين، لأنها من أعظم شعائر الإسلام، والاجتماع فيها أعظم من الاجتماع للجمعة. الجمعة يحضرها في المسجد 200 300 500 1000، لكن العيد في المصلى يحضرها الآلاف. الثالث، لمداومته عليه صلى الله عليه وسلم عليها، لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط. والرابع، أنها مسقطة لإيش؟ الجمعة. تعرفون لما صار العيد يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمع اليوم عيدان، فمن صلى معنا يعني العيد أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. فكيف تسقط العيد تسقط الجمعة ونقول العيد سنة، فهذا من أقوى الأدلة على الفرضية. قال: ويسن للنساء الخروج لصلاة العيد غير متطيبة ولا متبرجة. مسألة: يسن أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصلاة أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر شعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره بخلاف الجمعة. يعني لا مشقة أن يكون في كل سنة نخرج إلى المصلى، لأن هي مرة في السنة بخلاف الجمعة أسبوعيا. إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام، فإن كان هناك عذر من مطر أو زحام جاز أن تصلى في المساجد. إذن السنة الخروج إلى المصلى. يعني قال المصلى هو الصحراء، أقرب صحراء إلى البلد. نسأل سؤال: اليوم وزارة الأوقاف مشكورة تحاول أن تطبق السنة وتقيم مصليات، لكن عودنا نشوف هل هذه المصليات وفق السنة أو لا. يعني مثلا إحنا نصلي العيد في الساحة، شفت المدارس هنا وراها في بيوت وراها في مسجد، وسط البيوت ساحة، فهل هذا مصلى؟ ايش رايكم؟ لان اغلب الان المناطق في المصليات في وسط المنطقه. ها، الله اعلم. نذكر الشيخ الالباني رحمه الله كان ينكر هذا، يقول ارادوا ان يطبقوا السنه فتركوا السنه. وكنا في السابق فعلا نخرج، لان المناطق كانت بر. يعني تعرفون أشبيلية؟ أشبيلية كانت مصلى العيد بعد الغزو في التسعينات، بر كانت بعيدة. أما الآن في وسط البيوت، الله أعلم هل هي هذا هو السنة أو لا. قال: وقت صلاة العيدين. وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قالوا: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وابو داود والدارقطني وحسنه. وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، يعني حتى يذهب وقت الكراهة. مر بنا أن وقت الكراهة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح بقدر تقريبا من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. إذا ارتفعت بدأ بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل في صلاة الأضحى عيد الأضحى، ويؤخر في صلاة عيد الفطر. الآن الوقت واحد، كلا الوقتين واحد، وهو بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر الرمح، هذا وقت صلاة العيدين. في عيد الفطر يؤخر قليلا، لماذا؟ حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، حتى يطول وقت زكاة الفطر. في عيد الأضحى يصليها مباشرة حتى يتفرغ الناس الذي إيش ذبح الأضاحي. فالوقت قالوا يقدم صلاة عيد الأضحى ويؤخر قليلا الفطر. ذكر المؤلف أنه قد تحصل حادثة بأن لا يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، فإنهم يصلون صلاة العيد من الغد يعني. وهذه أظن حصلت في الكويت عبد الفهد، أنا أذكر هاي بس من زمان، يمكن في السبعينات أو الثمانينات. ها؟ لا لا مو شيبان، احنا أدركناه احنا مو شيبان. أنا أذكرها يمكن في السبعينات، في بداية السبعينات أنا أذكر أن احنا كنا صايمين وقالوا أنا أفطروا، يعني جاء الخبر متأخر، بس ما أذكر هل صلينا العيد الثاني يوم ولا، هذه ما أذكرها، لكن أذكر أن الخبر كان متأخرا. فالشاهد أنه إذا كان متأخر يصلون العيد في اليوم الثاني كما جاءت به السنة. قال: ما يسن يوم العيد، يسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لحديث بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه وابن حبان والحاكم. هذه سنة في الفطر يأكل حتى يتحقق أنه أفطر. أما في صلاة عيد الأضحى فلم يأتي أنه يأكل التمرات، إنما يكون في الفطر إذانا بالفطر. قال: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، يعني بالنسبة لعيد الأضحى الأكل يكون بعد الصلاة. اليوم كثير من العوائد القديمة وما زالت قليلة لكن موجودة، متى الإفطار؟ الغداء متى؟ متى الغداء؟ الصباح. لعل هذا فيه شيء من السنة، يعني ممكن ساعة 9 بعضهم 8:30 10 تغدى، يعني يبدأ يذبح ذبيحته وأكل، لعل هذا يؤخذ من الحديث: ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قالوا: يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه، ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بالاغتسال بعد الفجر لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر، ولبس أحسن الثياب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنن المعروفة في يوم العيد: التجمل والاغتسال والحضور مبكر، هذه كلها سنن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. كيفية صلاة العيدين: صلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة، وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. إذن صلاة العيدين تكون قبل الخطبة. إذا جاء الإمام أول ما يبتدأ بإيش؟ يبتدأ بالصلاة. هل يقال الصلاة جامعة؟ يقال؟ ها؟ لا، ما ثبت. ثبت كما سيأتي إن شاء الله في صلاة الكسوف أنه قال صلاة جامعة، فلماذا لا نقيسها على صلاة العيدين؟ العبادات فيها قياس. خلنا نستفيد من كلمتك جزاك الله خير. هذه كلمة مشهورة وهي لا قياس في العبادات. أول شيء نسأل ما المقصود بالعبادات؟ إن كان المقصود العبادات التقسيم الفقهي اللي هو الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه العبادات، وكيف لا يكون فيها قياس وهي مليئة بالقياس؟ فالتحقيق أن يقال لا قياس في العبادات يقصد به لا قياس في الأمور المتعبدة، يعني لا يقاس على الأمر التعبدي. الأمر التعبدي هو غير معقول المعنى، يعني حكمته غير معلومة، فنحن لا نعلم الحكمة ولا نعلم العلة، فلا قياس. القياس يعتمد على العلة. يعني القياس الأصولي ما هو تعريفه؟ إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. يعني ما كيف يتحقق القياس بلا علة؟ فإذا لم تكن العلة معلومة، وكذا إن لم تكن الحكمة معلومة، كيف يقاس؟ واضح؟ نعود الآن، عندنا قاعدة وهي إذا لم يكن المقتضي للفعل، إذا إيش قلنا عنه؟ صبر. إذا كان المقتضي للفعل، مو لم يكن، إذا كان المقتضي للفعل موجودا، إذا كان المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له حكما، إذا كان المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له حكما، فشرع حكم من أجله بدعة. فشرع حكم من أجله بدعة. إذا كان المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له حكما، فشرع حكم له بدعة. نشوف الآن المقتضي للفعل الآن في الكسوف، في اجتماع وشرع قول إيش؟ الصلاة جامعة، صح؟ صلاة العيدين في اجتماع المقتضي للفعل موجود وهو الاجتماع، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم له صلاة جامعة، فنحن إذا قلنا صلاة جامعة وقعنا في البدعة. واضح ولا مو واضح؟ إذا كان المقتضي للفعل موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاجتماع، كان بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يقول قولوا الصلاة جامعة كما قال في الكسوف، فلما لم يقل لم يشرع قول الصلاة جامعة في العيد. إذن يذهب الإنسان إلى صلاة العيد، هل يصلي ركعتين قبل صلاة العيد؟ أبدا، إن كان في المسجد. إذا كان في المسجد، لو صلى العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية. في الأصل إذا صليت في المصلى فلا صلاة قبله، كما ذكرنا في الحديث قال لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. الحضور يحضرون مبكرا ويشتغلون بالذكر، والإمام يأتي مع الصلاة ثم يبدأ بالصلاة مباشرة ولا يقول صلاة جامعة، يأخذ ميكروفون الله أكبر ويبدأ بالصلاة ويصلي ركعتين. صفتهما قال مسألة ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، يعني لا يؤذن ولا يقام، تقام الصلاة للعيدين. قال ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، وعند الشافعي 7، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها لأن الاستفتاح في أول الصلاة سنة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست أو السبع، ثم يتعوذ ويبسمل عقب التكبيرة السادسة أو السابعة، لأن التعوذ والبسمل للقراءة السنة، فيكون عندها ثم يقرأ ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخيرة، وإسناده حسن وله شواهد عن عائشة رضي الله عنها وغيره. شوفوا الحديث، الحديث فيه احتمال أن تكون التكبيرات في الركعة الأولى 7 وفي احتمال أن تكون 6 وفي احتمال أن تكون 8 فيه لأن إذا قلنا 7 غير تكبيرة الإحرام صار 8. إذا أخذنا الحديث على ظاهرة 7 في الأولى وأدخلنا تكبيرة الإحرام صارت كم؟ 6 تكبيرات. وإذا قلنا 7 على اعتبار أن تكبيرة الإحرام معلومة أصبحت إيش؟ 7. والظاهر أنه جاءت رواية كبر صلى الله عليه وسلم 7 في الأولى و5 في الثانية غير تكبيرات الركوع أو نحو الحديث يعني، فقالوا بأن 7 لا تشمل تكبيرة الإحرام و5 لا تشمل تكبيرة الانتقال، فيكون الراجح والله أعلم أنها 7 غير تكبيرة الإحرام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 7 تكبيرات، ثم إذا قام من الركعة الثانية الله أكبر هذه غير محسوبة تكبيرة الانتقال، ثم يكبر 5 تكبيرات. والحديث فيه احتمال، يعني فيه احتمال أن تكون تكبيرة الإحرام من ضمن 7 أو من ضمن أو ليس من ضمن 7، لكن احنا نريد كلام المؤلف. شوفوا كلام المؤلف، ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 أو 7، واضح؟ إذن هو ينقل قولين، ما هما؟ كم؟ 6 أو 7. لا هو الآن ينقل في الركعة الأولى كم تكبيرة؟ قال 6 أو 7 غير تكبيرة الإحرام، 7 أو 8، ما في 6، واضح؟ 7 أو 8، لأنه قال يكبر غير تكبيرة الإحرام 6 أو 7 قولين، فهي قولان 6 أو 7، 6 بدون تكبيرة الإحرام صاروا 7، 7 بدون تكبيرة الإحرام صاروا 8، والراجح أنها 8، هي 7 نقول لكنها دون تكبيرة الإحرام سوى تكبيرتي الركوع، يعني يقصد الركعة الأولى والثانية، فيكون الله أكبر ثم يكبر 7 تكبيرات صاروا 8، الله أكبر انتقال ثم يكبر 5 تكبيرات في الركعة الثانية. قال وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، ولوروده في حديث ابن عمر في تكبيرات الجنائز رواه الدارقطني وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ولما يأتي من الأدلة في رفع الأيدي في تكبيرات الجنائز. هو في الحقيقة لم يثبت كما ذكر الشيخ الألباني بالتفصيل، لم يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت عن ابن عمر، ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع مع كل تكبيرة، وقد يقال بأنه يأخذ حكم المرفوع لأن ابن عمر لا يجتهد في أمر مثل هذا إلا وقد رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. ف فمن لم يرفع إلا في تكبيرة الإحرام طبعا أخذا بعدم ثبوته لا ينكر عليه، ومن رفع أخذا بثبوته عن ابن عمر أيضا لا ينكر عليه. قال: وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، لأنه سنة فات محلها. لو صلينا خلف إمام صلى ركعتين بلا تكبيرات، تكبيرة إحرام فقط، هل يسجد للسهو؟ لا، لأنها سنة. أذكر في سنة يمكن 93 أو 94 صليت صلاة العيد، كان الجو مطر، كنت سأصلي العيد في المصلى، فاشتد المطر، فأنا قلت للمؤذن: صل أنت تصلي العيد في المسجد وأنا أصلي في المصلى. فلما اشتد المطر ما استطعت أن أصلي في المصلى، ذهبت إلى المسجد وجلست، فجاء المؤذن يريد أن يصلي العيد، فمسكت من ثوبه جريته قلت أنا أصلي. ما أدري هذه صار في عقوبة يمكن الجرة هذه، فنسيت تكبيرات الانتقال في الركعة الأولى. هذه أنا حصلت لي، يعني كنت توني شاب صغير، أو يمكن ثاني مرة أصلي العيد، فسبحان الله قمت في الركعة الأولى نسيت تماما صليت كبرت، حتى المصلين يعني قالوا ايش في الشيخ ما صلى ما كبر. طيب هل في سجود السهو؟ ليس سجد، عفوا، تكبيرات الركعة الثانية، الركعة الثانية نسيتها، كبرت الأولى والثانية نسيتها تماما، كأنها ركعتين، ليس على الإمام شيء ولا المأموم شيء، لأن تكبيرات الزوائد حكمها إيش؟ حكمها سنة. هل بين التكبيرات الزوائد ذكر؟ ثبت ذلك عن بعض الصحابة من مسعود، لكن الله أعلم، لا نستطيع أن نجزم بذلك لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بين التكبيرات الزوائد الإمام يقول الله أكبر مثلا، يقول سبحان الله أو الحمد لله، لم يأتي في ذلك وهو غير مشهور، يعني إذن لا يقول شيء، يكبر فقط. وكذا إذا أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، إذن لا تقضى التكبيرات إذا كان مسبوقا لأنها سنة. قال: وصلاة العيدين ركعتان يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، رواه الدارقطني. قد أجمع العلماء على ذلك، ونقل الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. مكتوب المسلمين عندكم ولا في خطأ؟ مسلين مكتوب صح؟ يحطوا ميم. وهذا أشرنا إليه، أن الصلوات التي فيها اجتماع عظيم يجهر بها وإن كانت في النهار، مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. قال: ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لحديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. هذه سنة. أو يقرأ في الركعة الأولى قاف، وفي الثانية باقتربت، رواه مسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر، من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وهذه سنة أخرى. فإذا سلم من الصلاة خطب بالناس، وأوجب بعض العلماء هذه الخطبة على الإمام، وينبغي للمأموم أن لا ينصرف حتى تنتهي الخطبة. على الإمام فرض لأنه هو الخطيب، وعلى المأموم سنة. الدليل: النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. هو خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس يعني يحضر الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث في سنن أبي داود. فمن صلى ثم قام ولم يحضر الخطبة هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكن الأفضل أن يحضر اجتماع المسلمين ويستفيد ويحضر الدعاء. قال: وفي الصحيحين وغيرهما بدأ بالصلاة ثم قام متوكيا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. الحديث. بنسألكم سؤال نحوي، ايش رأيكم؟ شوفوا الآن، أحيانا يؤتى بجزء من الآية أو جزء من الحديث ويحط نقط نقط، صح؟ عندكم وحث على طاعته نقط نقط. الحديث ما هو إعراب الحديث؟ ها؟ تتمة الحديث، شلون؟ مضاف إليه ولا إيش؟ قيل بذلك تتمة الحديث، لكن الأحسن ها؟ أحسنت، مفعول به أكمل الحديث، مو الحديث، أكمل الحديث أو أتم الحديث. يعني لو مثلا إنسان يتكلم قال: فأمر بتقوى الله وحث على طاعته الحديث، يعني أكمل الحديث، مفعول به. وينبغي أن توجه للنساء موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يسمع النساء أتاهن فوعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد لحاجتهن إلى ذلك واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال بأننا في هذا الوقت نفرد لهن خطبة، أو نقول بأنهن حاضرات ويسمعن فلا نخرج؟ فقد يقال، قد يقال بأن الخطبة الثانية تكون للنساء مطلقا، وقد يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهن لأنهن بعيدات ولم يسمعن الخطبة، قد يقال. فلو خطب الإمام الخطبة الثانية للنساء أخذا بظاهر الحديث لا بأس، ولو لم يخصهن بالكلام فهن حاضرات في هذا المسجد أو في المصلى بوجود الميكروفونات. قال: مسألة: وإذا أتى المصلى سنة أن يشتغل بالتكبير لمشروعيته حينئذ ويقتصر على تحية المسجد من النوافل إن صليت في المسجد، وإلا فليس لمصلى العيد تحية، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. ولئلا يتوهم أن لأن لها راتبة أن لها راتبة قبلها أو بعدها، فإذا رجع إلى منزله سن أن يصلي فيه، لما روى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، ولعموم أدلة مشروعية صلاة الضحى المتقدمة في صلاة الضحى. إذن لما يحضر المصلي إلى المصلى يشتغل بالتكبير، لكن لا يكون تكبيرا جماعيا كما هو الحاصل في هذا الزمن، جماعيا بصوت واحد، هذا ليس من السنة. إنما كل يكبر بنفسه، ولو اجتمعت الأصوات من غير قصد فلا بأس. أما ما يفعله المسلمون اليوم من الحرص على التكبير الجماعي فليس بسنة. قال: قضاء صلاة العيد: يشرع لمن فاته شيء من صلاة العيد قضاؤه على صفته بالتكبيرات الزوائد، لأن القضاء يحكي الأداء. هذه قاعدة فقهية عند العلماء: القضاء يحكي الأداء، يعني كما يكون في الأداء يكون في القضاء، القضاء يحكي الأداء. فإذا كان أداء صلاة العيدين ركعتان، سبع في الأولى وخمس في الثانية، فإن القضاء يكون كذلك. فلو فرضنا أن شخصا جاء إلى المصلى وقد انتهت صلاة العيد، فنقول له: صلي صلاة العيد كما صلى الإمام بالتكبيرات الزوائد. استدل المؤلف بحديث عام، وهو قال: ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني أتموا الصلاة كما هي. فإذا فاته ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى. طبعا هذا خلاف بين الصحابة، لأن لم يأتي حديث صريح في القضاء، ولذلك بوب البخاري في صحيحه: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، هذا رأي البخاري رحمه الله أنه يقضي. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. من هو عطاء؟ عطاء بن يسار تلميذ ابن عباس. عطاء بن يسار تلميذ ابن عباس يقول إذا فاته العيد صلى ركعتين. وقال أنس كذلك من فاته العيد صلى ركعتين. قال ابن مسعود صلى أربعا. يرى ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقضي إيش؟ أربعا. لكن قول من قال ركعتين أقرب للسنة، لأن عموم الحديث فما فاتكم فأتموه، والقضاء يحكي الأداء. ابن تيمية رحمه الله ما هو رأيه؟ لا تقضى، يقول لا تقضى، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاتته صلاة العيد فليقضيها. هذا كلام ابن تيمية، هو رأيه رحمه الله، لكن ظاهر الحديث وأفعال الصحابة تدل على أنها إيش؟ أنها تقضى. بل أنس رضي الله عنه كان يقضيها جماعة مع أهله. هذا رأي لأنس، يقول كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد. هذا قول وفعل لأنس رضي الله عنه. الراجح هو أن الإنسان يقضيها كما هي ركعتين بالتكبيرات الزوائد. قال التكبير في العيدين: يسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت يرفع به صوته إلا الأنثى فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين وفي كل عشر ذي الحجة، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي عيد الفطر من غروب الشمس ليلة العيد إلى دخول الإمام للصلاة، ولتكمل العدة عدة رمضان. متى تنتهي عدة رمضان؟ غروب شمس آخر ليلة، فيبدأ تكبير العيد عيد الفطر من يعني من صلاة المغرب. إذا أذن المغرب لآخر ليلة من رمضان يبدأ التكبير. متى ينتهي؟ دخول الإمام إلى الصلاة. وفي عيد الأضحى من طلوع الفجر من أول يوم من شهر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وروي عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. علقه البخاري بصيغة الجزم. ولما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته في قبته إيش؟ لعلها بمنى. أن عمر كان يكبر في قبته، قبة مثل الخيمة، أنت حطها بين قوسين، أعتقد هذه منى وليس مش مكتوب عندكم بني، والله أعلم أنها بمنى يعني في وقت الحج. علقه البخاري بصيغ الجزم. ولما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر تلك الأيام، أيام منى، نعم هي منى، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه مكان الذي يجلس فيه كخيمة ونحوه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. علقه البخاري بصيغة الجزم. كلمة علقه البخاري بصيغة الجزم، تعرفون معلقات البخاري؟ معلقات البخاري هي تراجم البخاري، الأبواب. لما يقول مثلا باب صلاة العيدين وقال ابن عمر كذا كذا بدون إسناد، هذا يسمى إيش؟ حديث معلق. فمعلقات البخاري ليست على شرط البخاري. أنتم تعرفون البخاري عنده شرطين انفرد بهما عن كل الأئمة، ما هما في الرواة؟ معاصرة واللقية. يعني حدثنا فلان عن فلان، يتأكد أن هذا في عصره وأنه رآه ولو مرة واحدة، وهذا شرط لا يوجد عند الأئمة. الأئمة كلهم عندهم شرط إيش؟ المعاصرة فقط، أنه موجود في عصره. معلقات البخاري ليست على شرطه، ولذلك فيها ضعيف. إذا روي بصيغة التمريض، ما هي صيغة التمريض؟ روي أو قيل. فإذا جاء بصيغة الجزم قال صحيح، هذا معنى قول المؤلف علقه البخاري إيش؟ بصيغة الجزم قال. قال والحديث وهلي حديث نبيش الهذلي مرفوعا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وفي الصحيح عن أمي عطية رضي الله عنها كنا نؤمر بإخراج الحيض فيكبرنا بتكبيرهم، ولمسلم يكبرنا مع الناس، فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام. هذا ما يتعلق بالتكبير المطلق. ها المقيد خلف الصلوات، المطلق في أي وقت؟ في كل وقت. هو يتكلم عن التكبير المطلق. تكبير المطلق في صلاة العيد في يوم العيد الفطر يبدأ بعد غروب شمس آخر ليلة من رمضان، ينتهي بخروج الإمام إلى المصلى بالصلاة. التكبير المطلق في عيد الأضحى يبدأ من فجر يوم عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. تكبير مطلق في البيت في المسجد في الشارع، وهذه سنة تكاد تكون معدومة لأن الناس إنما يكبرون بعد الصلاة فقط، لكن يكبر في البيت يكبر في السوق يكبر في العمل كل مكان. قال التكبير في عيد الفطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد، وهو التكبير الذي شرع عقب الصلوات، ويبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق لثبوت ذلك عن الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه بأسانيد صحيحة. وصف التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ابن تيمية يقول رحمه الله أصح الأقوال في التكبير الذي عليه جمهور السلف من الفقهاء والصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. فنقل ابن تيمية أن هذا القول قول جمهور الصحابة والأئمة، وكذا ابن كثير ذكر ذلك في التفسير. تكبير المقيد يعني بعد كل صلاة، متى يبدأ؟ فجر يوم عرفة كل صلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. ويقال أيضا أنه لا يكون تكبيرا جماعيا بصوت واحد، إنما كل يكبر، فإن اتفقت بدون يعني قصد فلا بأس. كيفية التكبير ثبت عن الصحابة هذا التكبير المشهور، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا الحمد. لو قال الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة لا بأس، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة محددة. والله عز وجل قال ولتكبروا الله، ويكون ذلك بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني بعد الفريضة وبعد الاستغفار. قال التهنئة يوم العيد، لا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بأن يقول لغيره تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، يعني التهنئة يوم العيد، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا أبتدئ به، يعني التهنئة يوم العيد، فإن ابتدأني أحد أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، لا بأس بالمصافحة في التهنئة. ممكن قد يستغرب بعض الناس من هذا النقل، لكن ترى كثير من العلماء يرى أنه لا تهنئة شرعية في العيد، لكن لأنه لم يثبت ذلك نصا، لكن ثبت عن بعض الصحابة كما قال سعيد بن جبير رضي الله عنه كانوا إذا التقوا في العيد كان يقول بعضهم لبعضا تقبل الله منا ومنكم، فهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب نتوقف عند هذه النقطة والله أعلم، صلى الله عليه محمد. في أسئلة يا صاحب الورق؟ أعطونا سؤال على ما يتلو تأتي الورقات. بس بالميكروفون أحسن عشان بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فالإنسان يتبع أهل البلد الذي هو معه، يعني مو جالس في أمريكا يتبع السعودية، هذا خطأ. طيب رأوا الهلال، هناك اختلاف في المطالع، اختلاف في المطالع، يعني الخليج مثلا منازل القمر واحدة، لكن في روسيا غير، في أوروبا غير، في أمريكا غير، فتختلف المطالع. واجب طبعا، هذا الآية بعيدة، هذه بعيدة، هذه آية عامة استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، ما تدخل في الصلوات. ها كمل يلا. لا لا مطلقا، لأن السنن تقضى، أيضا السنن تقضى، حتى اللي قال بأنها سنة يقضيها، يقضيها اعتبار أنها سنة. ها نعم، معلقات البخاري خدمها ابن حجر العسقلاني في كتاب تغليق التعليق، فجاء في المعلق الذي ليس له سند مثل قال ابن عمر، ويبحث ابن حجر رحمه الله عن سند له، يعني من الكتب الأخرى، والذي خدم معلقات البخاري أكثر هو الألباني رحمه الله، خدم خدمة عظيمة، فقد حققها كلها الألباني، نعم، في كتاب مختصر صحيح البخاري، يعني زاد على ابن حجر، فكتاب مختصر صحيح البخاري الألباني اختصر البخاري، حذف كل الأسانيد وكل معلقات البخاري خرجها، يعني مثلا قال ابن عمر يأتي في الحاشية ووصله أبو داود بسند صحيح، ووصله مثلا الترمذي بسند ضعيف، فجاء بأسانيد لجميع المعلقات، وهذه خدمة عظيمة قدمها الشيخ الألباني رحمه الله لكتاب البخاري. أما ابن حجر فكتابه كبير 4 مجلدات تغليق التعليق، جاب المعلقات جاب الروايات، يعني جيد طالب العلم لكن متعب، لكن الألباني سطر واحد حديث وصله كذا وصله كذا. إيش هو؟ ابن حجر لا لا، فتح الباري ذكر هذا الشيء، نتكلم لطالب العلم التوسع يجد في فتح الباري كلام طويل ابن حجر، وفي تغليق التعليق اللي يريد الحكم مباشرة يذهب إلى الألباني فيذكر مباشرة وصله كذا. بصيغة الجزم بلى، نعم، إذا جاء القاعدة عند العلماء إذا جاء معلقات البخاري بصيغة الجزم مثل قال ابن عمر قالوا هذا صحيح، إذا جاءت بصيغة التمريض يروى مثلا روية أو قيلة فهذا فيه ضعف وهو ينقله هكذا للفائدة. النقطة المهمة بحثيا ها أن بعض طلبة العلم للأسف يكتب كتاب مؤلف والحديث رواه البخاري تعليقا، إيش يقول؟ رواه البخاري، هذه جناية على الإمام البخاري، فهمتم؟ حديث رواه البخاري معلقا، لازم يقول رواه البخاري معلقا أو تعليقا، لأن كلمة رواه البخاري أو أخرجه البخاري إذا سمعناها يعني صحيح 100%، واضح؟ إذا قيل أخرجه البخاري إيش نفهم؟ أنه أخرجه بإسناده وهذا متفق على صحته، فهذا يأتي بحديث معلق في البخاري ويقول أخرجه البخاري، هذا لا يجوز، هذا كذب على البخاري. إيش نقول؟ رواه البخاري معلقا أو رواه البخاري تعليقا، أخرجه معلقا، هذا هو في التخريج العلمي. قال في سؤال: هل تصلى صلاة بعد شروق الشمس في العيدين وصلاة الضحى؟ نعم، العيد وغير العيد، صلاة العيد صلاة الضحى تكون في العيد، والمؤلف ذكر ذلك أنه يرجع إلى بيته ويصلي صلاته. يمكن السؤال يقصد به الصلاة التي تكون بعد الجلوس بعد صلاة الفجر إلى إلى إلى إلى وقت الشروق عمرة تامة تامة، نعم فضل الله واسع، بعد أن يصلي العيد يصليها وله إن شاء الله الأجر. خلاص، آخر سؤال. نعم نعم، كل بلد، لكن إذا إذا إذا كان المطلع واحد، يعني حنا الخليج الآن كلنا وأكثر الدول العربية مخرج القمر واحد، منازل القمر واحدة، المطلع هذه المسألة يسميها علماء اختلاف المطالع، كل الآن المطلع في الجمع قمر واحد، بعكس أوروبا مثلا الصين روسيا تختلف، فما كان مطلعهم واحد يجتمعون عليه وليس كل بلد. خطأ خطأ، الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيش؟ مجموع، يعني المكان تجلس توافق إيش المسلمين. هذه المخالفة كل سنة تحصل ربك عند الجاليات، صح؟ وخلاف شديد، أنت مع السعودية وأنت مع كذا، هذا غير صحيح، فيصلي مع الجالية الإسلامية يتحدون في وقت واحد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا، جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.